حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عافتك روحي يا وجع روحي، عفتك تعافيت منك بطلت نوحي، لا تظل بيوم احن لصاحب جروحي. خانوك وبجيت عافوك وجيت، خانوك وبجيت عافوك وجيت. يلا مع السلامة، ما تفيدك الندامة، اللي يخلف بكلامة ملعون أبو غرامة. يلا مع السلامة، ما تفيدك الندامة، اللي يخلف بكلامة ملعون أبو غرامة. عايش بدونك عادي وعيونك، أني مو ذاك القديم اللي كان مجنونك، فراقك أحسن من وجودك حيل ممنونك. تعبت بهواك وحياتك نساك، تعبت بهواك وحياتك نساك. بس انت للأمانة فنان بالخيانة، تعيشك بحنانة غير اخذ مكانة. بس انت للأمانة فنان بالخيانة، تعيشك بحنانة غير اخذ مكانة. اللي يخلف بكلامه ملعون ابو غرامه. يلا يلا مع السلامه، ما تفيدك الندامه. حصريا على موقع دي جي